هذا يقول حضرت إلى مكة وعملت عمرة وأنا مقيم بالرياض ونويت كالآتي: نويت عمرة متمتع بها للحج، قررت الجلوس بمكة إلى الحج، ولكني شعرت بضيق بالحرم لعدم النوم أو الراحة، وليس عندي نفقة لاستئجار سكن هذه المدة، فهل يجوز سفري من مكة إلى بلدي نظرا لعدم قدرتي على قيمة السكن؟ وما هو المطلوب في علما بأني قلت في النية إن حبسني حابس فمحل حيث حبستني، هل علي شيء؟ ما دام أديت العمرة فسافر إلى أهلك ومع السلامة، وإن قدرت على الحج في وقت الحج تأتي بالحج، وإن ما قدرت سنة أخرى إن شاء الله. وعد متمتع العمرة منفصلة عن الحج، ليس كالقارن مرتبطة، لا، إذا انتهيت من عمرتك طفت وسعيت وحلق فمع السلامة، غادر إلى عادك أو عملك ولا شيء عليك. يقول: ولدي أعطاني زكاة ماله وقمت بتوزيعه على إخوانه وأخواته المحتاجين وليس لهم دخل، ومنهم ولد مريض بالكبد ومرض متأخر وعائلة كبيرة وكلهم صغار سن، مرض يحتاج كثير من المال وليس عندي دخل ساعده، فهل أعطيه الزكاة كلها نظر لشدة مرضه؟ الذين تنفق عليهم أنت لا تعطيهم من زكاة، أما إذا أعطاهم ابنك فلا حرج. إذا أن ابنك أعطى إخوانه الفقراء فلا حرج حينئذ، أما أن تقوم أنت بإعطائهم فأنت واجب عليك النفقة عليهم. يقول: ما حكم النصاب في زكاة الأرز إذا كان الزرع يسقى بالماء؟ هل الزكاة على الطين أم على الأفراد؟ إذا كان الشخص متوفى هل وجبت له الزكاة؟ السؤال ما هو واضح حقيقة، لكن الأرز مثل القمح للشعير لا التمر هذا من الخارج من الأرض، إذا بلغ 5 أوسق الإنتاج يعني ما يعادل 900 كيلو ففيه الزكاة، إذا كان يسقى على الأمطار فالزكاة هي العشر، وإذا كان يسقى جلب الماء إليه من الآبار فهذا فيه نصف العشر. شوف السؤال بتاعك هو هذا بتاع الزكاة بتاعك، السؤال بتاع الزكاة، الزكاة بتاع ولدك، هذا اللي أنفق اللي أعطيه لهم الزكاة ما هو ننفق عليهم، متزوجات ومتزوجين منفصلين عنه. نعم، إذا كان أولادك قاموا بأنفاق على أنفسهم وعلى أولادهم وبناتك كذلك ولا يسكنون عندك لا، فتعطيهم زكاة غيرك، أما زكاتك أنت فلا تعطيها لهم. زكاة ولدك. ما زكاة ولدك التي أنت تعتبر فيها أمينا وناقلا فلا حرج. هذا يقول: من توضأ في وقت النهي هل له أن يصلي سنة الوضوء؟ كثير من أهل العلم يرى أن هذه من ذوات الأسباب التي تعدى في أوقات النهي، تيمم ما ورد في حديث بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله قال ماذا كنت تعمل؟ إني سمعت خشخشة نعليك أمامي في الجنة. قال لا أعرف عملا إلا أنني إذا أحدثت توضأت ثم صليت ركعتين، أو كما قال رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ذاك هو، يعني أن هذا هو السبب فيما حصلت عليه من منزلة المتقدمة بالجنة. يقول من نوى العمرة بجدة ولم يحرم من جدة وبعد وصوله إلى مكة أحرم من التنعيم، ماذا عليه وما هو الأحسن في ترك الإحرام؟ ذبيحة، وإن لم يقدر على ذبحها في إطعام أو صيام. الإنسان إذا كان نوى الإحرام وهو قادم إلى مكة من دون المواقيت فميقاته من محله الذي نوى فيه الإحرام. إذا كنت في جدة وأتيت إلى مكة وأنت ناوي للعمرة فتحرم من جدة، فإن أخرت ذلك إلى أن وصلت إلى مكة وأحرمت من التنعيم فأنت أحرمت من دون الميقات، وحينئذ خطأ عملك. كان يلزمك أن تبقى إلى جدة وتحرم منها، فإن أحرمت من التنعيم فعليك فدية لتركك واجبا من واجبات العمرة وهو الإحرام من الميقات. ميقاتك جدة ومحلك وسكنك ونحو ذلك. وإذا كان الإنسان لا يجد قيمة الذبيحة فيصوم 10 أيام، 3 في مكة و7 إذا رجع إليها. يقول من اشترى سيارة من المعرض واتفق مع صاحب المعرض على السعر وعمل عقد ويسدد المبلغ أقساط ويأخذ صاحب المعرض 5000 مقابل تأخير المبلغ منه، وصاحب السيارة يبيعها في نفس المعرض ويأخذ المبلغ له، لا حرج في هذا. اشتريت السيارة بثمن مؤجل أعلى من سعرها نقدا، لا حرج. هي تباع مثلا ب20 أخذت 25 بسعر مؤجل، تسدد على أقساط كل شهر تدفع مبلغ. فبعتها على شخص آخر غير البائع ومن دون اتفاق أو مواطعة بين المشتري والبائع، بعت عليه بسعر أقل نقدا، كان بعتها ب20 أو 21 فلا حرج عليه. يقول رجل نعرفه يحافظ على الصلاة ويعمل ما يستطيع من الأعمال الصالحة، وحصل بينه وبين أقاربه شحناء وهجرهم، هل يدخل في قوله تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ نعم يدخل في هذا، فعليه التوبة إلى الله وأن يصلح ما بينه وبين أقاربه، وإذا امتنع أقاربه يصلهم ويحسن إليهم ولو كانوا يسيئون إليه ويمتنعون عنه. يقول كيف الخلاص من الإنسان الحاسد؟ هل أقرأ سورة ياسين؟ اقرأ سورة الفلق والأعوذ برب الفلق. يا يقول اقتربت من صديق لي او اقربت, يقول اقربت صديقا لي مبلغ 300 ريال, فاستحيت ان اطالبه بكتابة هذا الدين, هل علي اسم لعدم كتابة الدين؟ هذا مما يعرضك ويعرضه ويعرض اولادكم للمشكلات فيما بعد. الله تعالى يقول اذا تدينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه, والكتابة هنا هي توثيق لعجل منع حدوث النزاع, فلو انك توفيت وجاء اولادك يطالبون هذا قال ما عندي لأبيكم شيء, هاتوا الوثيقة التي تدل على أني أخذت من أبيكم شيء, إذا كان في كتابة يكون هذا هذا خطك بيدي وهؤلاء شهود يشهدون. صليت الفجر وجلست أذكر الله ثم طلعت الشمس وصليت ركعتين, هل اسم هاتين الركعتين سنة الإشراق أو سنة الضحى؟ أولا أود أن أنبه إلى أن الصلاة ليست بعد الشروق مباشرة, وإنما بعد الشروق بحوالي ربع ساعة أو 17 دقيقة, لأن ترتفع الشمس في جهة المشرق مقدار رمح أي ما يساوي مترين, وما يصلى بعد هذا الوقت إلى ما قبل الزوال هو سنة الضحى, لكن بعض العوام يسمي الصلاة عند أول وقتها بسنة الإشراق وفي وسطه وآخره يسميها سنة الضحى, وهو كله يسمى ضحى ولا حرج فيه. نحن في بلاد يحاربون الكتابة والسنة ومنعت لحيته وينسجن ويعذب, كيف نربي اللحية؟ كيف نعمل في هذا الزمن؟ من يتق الله يجعل له من أمره يسرا, واللحية هي التي تنبت, ما هو أنت بتشتري لها شيئا ينبتها, هذا شيء خلقي, لكن أنت تستطيع أن تعتدي عليها تزيلها. والسؤال الذي يطرحه, هل يعطونكم قيمة الأمواس لإزالتها أم لا؟ ستقول لا. إذن لماذا يطالبون؟ هل هم يحملونها أم أنت الذي تحملها؟ ستقول أنا الذي أحملها. إذن ما علاقتهم بها وما ارتباطهم وضررهم في وجودها؟ الآن ينادون بمراعاة حقوق الإنسان, أين حقوق الإنسان في هذا؟ فضلا عن أن هذا دين, لكن على مصطلحاتهم هم أين حقوق الإنسان؟ يتدخلون في أجزاء جسمك الذاتية التي تنبت, بكرة يقول لك خير أنفك بدل ما هو بعدها خلوه يصير يلف يمين أو يلف يسار, وعينك اليمنى خلها مغمضة, فالأمر كله بمعنى هذا تدخل في خلق الله واعتداء على كرامة الإنسان, وهذا يدل على خبث الطوية, لأن مثل هذه الأمور لا يجرؤ عليها إلا إنسان عدو لله ولكتابه ولرسوله ولعامة المسلمين. وديننا نحن أهل الإسلام أمرنا بإعفائها، ونهانا نبينا صلى الله عليه وسلم عن الاعتداء عليها، وبين أن الاعتداء عليها تشبه باليهود والنصارى والمجوس والمشركين، فحلقها محرم وإعفاؤها واجب، وجز الشارب واجب، وإطالته محرمة. وهذه القضايا ونحوها لا يجوز لأي أحد أن يتدخل فيها أو يعدل فيها على مزاجه ونحوه، ومن كانت لا تعجبه يغطي وجهه. ولكن هناك مسألة مهمة، وهي أن من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وعرض عنه، اجعلوا هذه أمامكم دائما، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه واسخط عليه. ما هي أفضل المختصرات في تفسير ابن كثير؟ من أفضلها ما طبع أخيرا من كتاب الذي يسمى اليسير في تفسير ابن كثير. يقول: بماذا تميز الراء البيان عن غيره؟ الراء البيان هو العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، وهذا من أفضل كتب التفسير، وهو كتاب جامع، وهو من تفسير القرآن بالقرآن، ومنهجه مثل منهج ابن كثير في التفسير بالمأثور. يقول: إنه يعرض في بعض القنوات العربية بعض الأفلام الأجنبية، ويوضع أسفل الصورة ترجمة، وأحيانا ينطق باسم عيسى عليه السلام على أنه إله حسب عقيدة هؤلاء، فيوضع في الترجمة: يا إلهي يا ربي ما الحكم؟ لا يجوز هذا الشيء، لأن عيسى عليه السلام هو عبد الله ورسوله، وكون المسلم يقول مثل هذه الأشياء لا يجوز له. هذا السائل يقول: مرة في درس ماضي في مسألة الوطئ بشبهة، لأنك قلت أن المرأة لا جرم عليها، كيف لا جرم عليها وهي مطاوعة غير مكرهة؟ لا، أنا ما قلت أنها مطاوعة، أنا قلت أنها نائمة. الرجل دخل وجد المرأة نائمة يظنها امرأته، فقام وباشرها وهي نائمة، لم ينتظر حتى تستيقظ و يعرف هل هي امرأته أو تعرف هي من هذا الذي غشمها، وإلا لو علمت فلا يجوز لها، ويجب عليها أن تدفعه بكل قوة. هذا يقول: انه ادى العمرة ويريد ان يجلس يومين ثانيين في مكة، فهل يأتي بعمرة ثانية لوالده؟ قلنا مرارا ونكرر ان تكرار العمرة لمن كان داخل مكة ليس من المستحب ولا من اعمال السنة، ولكن لو عمله الانسان فانه يصح وتعتبر عمرة صحيحة، لكنها ليست فاضلة. يقول: ما حكم صلاة رجل صلى بملابس من مال حرام؟ على القول الراجح عند أهل العلم أن الصلاة صحيحة وهو يأثم كالصلاة بالماء المغصوب أو من الوضوء بالإناء المغصوب، وإن كان بعض أهل العلم يرى أن الصلاة لا تصح. هذا يقول: عند واسف شركة التأمين تريد بيعها من حين ما يبدأ تداول بيعها. شركات التأمين هي من شركات الغرر التي لا يجوز الإنسان أن يساهم فيها، وهي عقودها كلها باطلة ولا تصح. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد